تعودنا في القصة الماضية إلى باب ثاني في أحكام الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن كل فعل من أفعال المكلف. قلنا في هذه المرتبة أن أحكام الله سبحانه وتعالى هي أحكام الذي ساقه المصنف انه اولى من اراده في الجمع، ذلك بان الافراد ما ابلغ، ذلك بان نفي الجمع لا يتم منه نفي الفرد، اما نفي الفرد يلزم منه نفي الجمع. وذكره ها هنا المكلف فيه دليل على إخراج ما ليس بمكلف كالطبيب مثلا، ليس بمكلف بوجود عارض وعارض ضد الآثار، ويخرج منه أيضا المجنون، لأن المجنون عارضه صعري طويل، ويخرج منه النائم في وجود عارض خفيف ضروري، ويخرج منه كل نائم في وجود عارض طبيعي من الناس والغافل وما إلى ذلك، في وجود عارض خفيف، ويخرج منه سكران هذا كله في وجود مانع ثيابي، ويخرج من التكليف أيضا مكره بوجود عارض أجنبي. فإذا ذكر المكلف على الماء يخرج معنا هذه الكرة السابقة، وقوله بعد ذلك الأفعال المكلف الظاهرة والباطنة، المراد بها كل الأفعال طبعا شملت الاعتقاد أو شملت القول أو شملت العمل. ثم يريد بعد ذلك فيقول لا بد أن يكون قد تعلق به حكم من أحكام الله تعالى، وذكرنا في هذه الجملة أن المراد في تعلق حكم من أحكام الله تعالى بأفعال المكلفين دليل على إخراج كل الخطاب الذي لم يتعلق بأفعال المكلفين، الخطاب المتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى أو بذات الله سبحانه وتعالى أو بفعل الله سبحانه وتعالى، وكذلك يخرج منه كل خطاب تعلق بذات المكلفين وتعلق بالجمادات، أيضا الخطاب الذي تعلق بأفعال المكلفين لا من حيث أنه مكلف، وهذا الذي ذكرناه أنه يتعلق بخطاب التكوين. ثم أيضا في قوله بعد ذلك لأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يخلق سدى، وحكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه، وقلنا هذه الجملة إنما أريد بها أن الحكم الشرعي كلية، هو خطاب متعلق بحال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخير أو الوضع، أو معنى ذلك أنه يخرج من هذا كل خطاب الذي لا يتعلق بالطلب أو الجيد من الوضع، وإنما تعلق بالعظة والإعلام وما إلى ذلك، يخرج من هذا التعليم السابق. ثم نأتي إلى الجديد، القصة الجديدة هذه حين قضيه وطلبوا إما للفعل وإما لترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحكيم وإما على سبيل الترتيب. وذكر الطلب هنا بمعنى الأمر، لأن يعني الأمر هو طلب الاستدعاء، أي أن الطلب أي أن الأمر كما ذكرته فيما مضى القصة إلى منقسم إلى فعل وخبر، لذا قلنا أن النهي هو فرع عن الأمر. كل شيء يثبت عن الأمر لأنه الأصل يثبت في النهي، وكل القواعد التي تنبني عليها المسائل والمباحث في الأمر تجد لها ميزانا في النهي. وكما مثلا الامر الشيء نهي عن ضده زدنا ايضا ان النهي عن الشيء امر بضده، والامر الشيء امر بجميع لوازمه وجدنا قاعده لكن بشكل معاكس، امر بشيء النهي عن شيء لا يتم بما يتم اجتنابه كليته. هذه تجد ميزانها في هذه وهذه تجد ميزانها في هذه، لكن المصنف هنا لما ذكر الطلب هنا أراد بيان القسمة الرباعية من وجود أو إيجاد وندب والتحريم وكراهة. هذه القسمة الرباعية تتمثل في أن الطلب ينقسم إلى قسمين، وهو عن الطلب إما أن يكون صفة التحكيم وإما أن تكون صفة الترجيح. وإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن القسمة رباعية، أي دليل القسمة التي ذكرها هنا ترجع أساسا إلى هذا النظر، وهو طلب الذي ينقسم إلى طلب أمر إلى طلب فعل وطلب صح. طلب الفعل إما أن يكون على وجه التحكيم وإما أن لا يكون على وجه التحكيم، فإن كان على وجه التحكيم فهو إيجاد، إن كان على وجه الترجيح فهو الندب، وإن كان طلب التحكيم إما أن يكون على سبيل التحكيم فهو تحريم وإلا فهو الترجيح. فإذا قسمة دليل قسمة رباعية راجعة إلى هذه النقطة. يقول فإن كان طلب الفعل على سبيل التحكيم فهو الإيجاد، المراد بالتحكيم وما كان على سبيل الجزم أو الخطأ الذي يتوعد صاحبه في العقاب، وأسلوبه هو أن يأتي على صيغة إفعال، بمعنى أن الطلب الحكمي حقيقة هو فعل الأمر، مثل قوله على أقيم الصلاة وآتي الزكاة، ومثل قوله تعالى ثم أفيضوا حتى أفر النعم، قوله تعالى اعبدوا الله، وآيات كثيرة كلها تدل على الأمر، هو الأمر الطلبي في حالته في حالة ما إذا لم توجد هناك قرينة صارفة من الأمر بالوجود إلى غيره. لكن الأمر هذا الذي يدل على تحكيم له التأكيد متعدد، فصار أن يأتي صريحا بلفظ الأمر كقوله تعالى الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا لفظ أمر يدل صراحة على الأمر. تارة يأتي بلفظ وجب أو واجب أو فرض، وتصديق القول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم. وقوله بالنسبة لصيام رمضان فرض عليكم صيام. وفي قوله تعالى كتب على الذين آمنوا كتب عليكم صيام كتب على فرض. فهذه الصيغ أيضا تدل على الوجوب. هي أخرى تدل على الوجوب كفعل مضارع مقترن بما الأمر ينكث ساعة من ساعتها. أيضا باسم كالأمر كقوله تعالى عليكم أنفسك أي يلزم أنفسك. وقد يأتي المصدر الذي ينوز من أجل الفعل قوله تعالى وإذا لقيتم الذين من قبل فضرب رقاب. ضرب رقاب مصدر ماذا فعل يغلبه. وقد يأتي الأمر بالأسلوب العربي الزال على الوجوه قوله تعالى لا يعلم حج وحج كيدين من قضاء السبيل. وقول صلى الله عليه وسلم على ما على كل أهل بيت في كل عام أوصيا. فهذا الأسلوب العربي الزال على الوجوه. أيضا قد يأتي هذا الأسلوب بشكل تخصيص العقاب أو الوعيد على من أقل به قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة من صحي فلا يحرب من صدام. هذا يدل على وجوب الوقية عن المسر. فإذا الإيجاب هنا المراد منه ما طلب الشارع طلبا جازما يعاقب على صفحه قائلها على فعله. والأساليب التي ذكرت لكم قبل قليل ثم يقول بعد ذلك وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو بالندب او بالاستحباب. هنا اذا كان الطلب بمعنى ما طلبه الشارع طلبا غير جاهز بمعنى طرحه على سبيل الترجيح طلب غير جاهز فيثاب على فعله غير عقله على تركه. هو فعل الامر اذا وجدت فيه قرينه لفظيه متصله او غير متصله او وجود قاعده عامه صارفه للمسدود طلب حتمي منه الى غيره. ثالثه فهو سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فقالوا فاكتبوه امر والاصل في الامر انه يدل على الوجود. لكن وجدت قرينه صارفه من هذا الامر الذي يدل على الوجود صارفه من الوجود الى الاستحباب او الى النفس. وهذه القرينه الصارفه التي تاتي على شكل قرينة وقية غير منتصرة هي قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. كرم الخالق العزيز أن الآية في قوله فاكتبوه أنه لا يراد منها من أصل الأمر هو الوجوب إنما أريد منها الاستخفاف والنزل. وأيضا قوله تعالى الذين يبتغون الذين يبتغون لا أعلم الذين أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم كذا. الآية هذه تقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم كذا. فالأمر أو للوجود، ولكن وجدت قرينة لفظية تتعلق بمصدر وهي تعليق المكاتبة على العلم، تعليق المكاتبة على علم بأن المكاتبة هي خير في المكاتب أو المكاتبة له. فهذا التعليق يدل المبين على عدم الوجود من جهة، ولأنه معروف كقاعدة عامة بالنسبة للملكية أن المالك له حق التصرف في ملكيته. بالتالي لما علمنا أن المملوك هو تحت التصرف المالك وأن الأمر وجد هنا، فإن القاعدة العامة هذه في تصرف المالك في حق ملكيته على خارق من الأمر الذي يدل على الوجود إلى ذلك. هذا بالنسبة للنبي، إلا أن النبي أيضا له أساليب أخرى وله قيم أخرى في القضية التي تدل على نبي ولا تدل على الوجود. من صيغ الكلام العربي الدال على الاستحباب من قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ما أتبعه كم شوى كان صيام بعد، فقوله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستا من شوى كان صيام بعد يفيد أن صيام ست من شوى مع عدد استحباب على الوجود. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث توضا يوم الجمعة بها ونعمة من السفرة الوقت أفضل، هذه الصيغة أيضا تدل على الاستحباب تدل على الوجود. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أقى نعمتي على عبده يقيد أيضا الاستحباب التي بالوجود. هذه الصيغ من أساليب اللغة العربية التي تفيد الاستحباب وتفيد الوجود. أيضا من ما يدل على الاستحباب عدم ترتب العقاب على عدم ترتب العقاب على الفعل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله يحب ان تغتاب قصره كما يحب ان تغتاب منه، فالرب في المذم لا لم تاتي فيه تدريس على انه للوجود ان الله امر المستقيم برخصة القصر الخاص. وآخر لم يأتي النص واضحا صريحا على النبي كما في القيامة قد سننت لكم قيامه أقول سننت بالله عن أول السنية مثل الوجود. فإذا الحاصل أن الطلب إن لم يكن على وجه الحتم واللزوم سواء كان لوجود صيغة خارقة من الوجود إلى نذر أو كانت قاعدة عامة خارقة من الوجود إلى نذر أو كانت صيغ أساليب العرب الدالة على ذلك سواء على وجه الصراحة الله أو كان أو أن الأمر أفاد عدم ترتب العقاب عليه دل على انه بالاستخبار في سبيل الله. اذا هذا بالنسبه للطلب ان كان بالفعل سواء كان على وجه التحكيم او كان على وجه التوقيع. اما اذا كان الطلب على وجه الطلب على وجه التحكيم أو التحريم، والتحريم تأتي صيغة النهي واضحة في التحريم كما في قوله تعالى ولا تأكلوا الربا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى لا تقربوا الزنا، وقوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وذلك من الصيغ التي تفيد النهي، والنهي في الاصل تنفيذ التحريم، كما ان الاصل في الامر تنفيذ الوجود الاصل في النهي تنفيذ التحريم. لكن النهي من جهه الاخرى له صيغ ايضا تفيد من جهه التحريم، وقد ياتي التحريم بصيغه صريحه تفيد التحريم، قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما لا طاعه الحرام واذا نكون او لا مشروعا له قول احمد بن زيد بن يريد قوله محرما دل صراحه على التحريم. وايضا قول تعالى قرن عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم من اهل الان، وهنا دل على ان هذه المحرمات بصيغه صريحه لنص التحريم. وقوله تعالى قرنت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اشبه ذلك، الايه هنا عنوان صريحه لنص التحريم. وقول صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وكأسكم هذا. هذه كلها هي صريحة في النهي تدل على التحريم. وقد يأتي التحريم في صيغة نفي الحل كما في قوله تعالى فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، قوله لا تحل دل على انه في التحريم. قول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، دل على ان الاصل في الاموال تحريم. فاذا وجود نفي الحل يدل على الحرمه، كذلك يدل على الحرمة في حالة وجود توعد بلعنة أو بغضب أو وجود توعد بحرب، كما أشار به الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن كنتم لكم عوض وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فذكر بحرب من الله دل على التحريم. أيضا قالوا بالنسبة للعنة والغضب كما جاء في الآية في سورة النور والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ويظهر عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدق. فالآية أن ذكرت لعنة الله غضب على ذلك أن مثل هذا الرمي إن كان فيه الكذب أو لا شك أنه حرام في توعد به في اللعنة وتوعده بالثورة. كذلك من صيغ النهي التحريم أن يرد طلب الاجتناب أو ورود طلب الاجتناب يدل على التحريم، كما أشرت إلى ذلك الآية قوله تعالى الذين آمنوا إنما الخمر والميسر وأنصاب الأزلام رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فذكر الاجتهاد تماما يدل على التحريم، من قول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فايضا دل على المنع والتحريم. وقد ترد ايضا التحريم يفهم بصيغه الوعيد والعقاب الذي ينزل سواء كان دنيويا او اخرويا على مرتكب الفعل، كما في قوله تعالى والذين يرمون المحرمات ولم ياتوا باربعه شهادات سجن في دون ثمانين سنه. الجلد هنا يدل على ان هذا الفعل محرم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا يدل على ان القتل حرام. فاذا ما ترتب عليه وعيد في الدنيا والاخره او عقاب في الدنيا والاخره فيدل على ان ذلك الفعل حرام. اذا النعي في الاصل في الحقيقه انما يكون لا تفعل، لان الامر يكون في سيره افعل. فكما للامر يمكن ان يصير تدل على الوجوب فكذلك النهي له كما السير الاخرى فالسبيل الاخرى التي تدل على التحريم. فهذه كلها مطلوبة فقط على سبيل الحتم والوجوب. ثم يقول بعد ذلك وما كان طلبا للطرح على سبيل الترجيح فهو للكراهية. وهذه في نسخة أظن المهم النسخة الثانية هي الأولى للكراهة أولى من الكراهية. وتقرير النسخة التي نسخة التي فيها للكراهة أولى من القول للكراهية. إذا ما كان على سبيل الترجيح من ما هو مقروض قاضا فهو محمول على الكراهة. فمراد الكراهة وما طلب الشارع تركه قاضا غير جازم، بمعنى أنه يجاب على تركه وغير آخر فعل. ومثل هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أكل الكرم والبصل صلى الله عليه وسلم كان الله فيه أن النهي للتحريم كما هو معروف، لكن وجدت قرينة جواز أكل الكرم والبصل من حيث الأصل لا يمنعهم في أكلها دل ذلك على غلقة أكيد من مسائل هذه التحرية تحتاج إلى بيان أكثر، لأنه ممكن قد يحدث اشتباه في مسائل هذه. ومسائل ستعلم بجدال هي التحريم أو هي الإكرام وإنما نريد ذلك في البيان، لكن هذه المسألة مثلا تكون منتصر تحتاج إلى مضاف إلى حكم الجماعة ومقابلة الجماعة واجبة فعنده أو أمره في أن لا يصل أن يفسد خشية الأؤدية وفي فقه الجماعة آخر فحرى على أنه بالتحريم اعتبار مآب صلاة الجماعة ورأى أن صلاة الجماعة ليس واجب، رأى أن النائب هنا لا يعدو ان يكون لقرار خطر. انما نريد هذه الامثله حتى في الصبح تكون كل الصلاه اذا كان في اعتبار تحتاج الى مزيد ايضاح اكثر. اخذ ويمثلون ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم ان توضا واحسن الوضوء ثم خرج عن المسجد يشبك بين أصابعه فإنه في الصلاة. أنا قوله فلا يشبك بين أصابعه من نهي غيرنا مصروف للقرار في حديث باليدين في النبي صلى الله عليه وسلم أنقنا من سنتين شبك بين أصابعه، فحملوا هذا النهي على أمور القرار وليس للتحريم. أيضا للمكروه ايضا في اخرى له صيغ اخرى من جمله الصيغ هو التصريح بلفظ كره ما في الحديث كره لكم صيغ كره وقال فكرتها ضعف. بين ما ذكر لكم امسا هو ما طلبه الشارع طلبا وما طلب الشارع تركه فطلب أن غير جازم وهو دليل ثابت على صفه لا حق ولا كذب. ثم قال بعد ذلك وإذنه في الفعل والصف هو الجباع. ثم بعد ما سمى القسم الرباعي التي ذكر دليلا دليلها وهي راجعة إلى الأمر وصفته الأمر من حيث والطلب ينقسم إلى قسمين من حيث طلبه من حيث صفته كتأكيد توصيف زاد في الخدمة الخماسية وهو الإباء والإباء أصل فيها التغيير بين الفعل والسبب إن شئت إن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل. ومثاله عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت تتوضا ان شئت ان شئت تتوضا ان شئت فلا تتوضا. هنا كانت الصيغه واضحه في التخيير وهو حصر الاباحه للتخيير بين الفعل وبين ترك الفعل. وهنا تذكر الاشاره والتنبيه الى ان اطلاق التخيير بين الامرين لا يلزم تسوية بينهم بمعنى وجود التغيير بين أمرين لا يقتضي أن يتساوى أمران معا. فقالوا إن شئت تتوضأ إن شئت فلا تتوضأ لا يكون هذا التغيير بين فعل الوضوء والتغيير يتساويان من حيث التخيير بمعنى انه يجوز له ان يفعل ويجوز له ان لا يفعل، لكن من حيث الامر وزياده فضل اخرين فهذا لا يقتضي مساواه بينهم. فاكيد انه ان توضا يكون احسن من ان لا يتوضا. لذلك نجد كثير النصوص والقواعد والاحكام في التخيير بين الامرين ولا يلزم من التخيير التعادل بين التساوي والتعادل بين الطرفين كتخيير المسافر بين الصوم وبين الافطار. ولكن العلماء يختلفون في الافضليه، هل الافضل له ان يصوم ام الافضل له ان يفطر. وأيضا بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تصلي الجمعة كما يجوز لها لا تصلي الجمعة، بمعنى أنها مخيرة بين أمرين. ويختلفون في الأفضلية، الأفضل أن تصلي في المسجد وتشهد صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، أنا أفضل لها صلية البيت وهكذا. يعني أن التخيير لا يلزم من التخيير. إذا الإباءة والإذن بالفعل والفرق أهم صيغة هي إن شئت فافعل إن شئت فلا تفعل، أي مخير بين الفعل وبين الفعل. لكن الإباءة هذه لها جملة من الصيغ الأخرى التي تفيد فيها المباح والجواز. من ذلك اللفظ الصريح في الحلية أو في الجواز، يقول تعالى اليوم أحل لكم اليوم أحل لكم طيبات. نعم. قوله تعالى أيضا وأحل لكم ما وراء ذلك فسووا في أعمالكم محسنين الى اخره كل هذه الايات التي ذكرت وحل الله البيع والملوك لازم تصير طريقه في كليه وجواز. ايضا من الصيغ التي تدل على الاباع والزواج ونفي الحرج ونفي الجناح كما في قوله تعالى ان خفتم فلا جناح عليهما فيما ابتدت به الايه هذه الايه الاخرى في قوله تعالى ان تعرف عما حرج من العمل حرج حرج ولا عن المريض حرج من اخر الايات هنا نفي الحرج والايه التي فيها جواز تعرض لخطبه في متوسط من الزوج وهي اثناء العده قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطه من قتل او كنتم في انفسكم. اذا نفي الحرج ونفي ذكر الجماع يدل على الجواب والاباء. وقد يرد ايضا ما يدل على الجواب والاباحه والامر الذي فيه قرينه انه للاباحه وليس للوجود كقوله تعالى انتشروا في الارض ان الارض من انتشار الارض ليس على ليس على الوجود انما الاباء. وقوله تعالى وكلوا واشربوا والارض ايضا الشرب ليس بالوجود ولكن بالعواقب. اكيد انه في المسائل هذه تحتاج الى ايضا للقرار مثلا كلوا واشربوا اذا كان الانسان يمتنع من الاكل والشرب الى ان يؤدي الى حالته اصبح الاكل والشرب في حقه واجب. واذا كان باعتبار هذا باعتبار الكل باعتبار يدل على الجواز. واذا كان يستعمل الاكل والشرب للتقويه في العباده يكون ذلك مستحب الى اخره. لكن نذكر هذا باب بيان للتنفيذ في هذه المسائل ثم تعرض كل مسألة لوحدها تحتاج إلى مزيد إيضاح ثم أشق إلى ذلك الثاني. فما يقول بعد ذلك وإنما سمي الطلب والإذن حكما المراد سمي الطلب وهو كل الحكم الاقتضائي من إيجاب وتحريم ونذل وكراهة إيجاب التحريم ونذل كراهة كل هذه تسمى الطلب وتسمى الحكم الاقتضائي. ثم يقول والإذن وهو إباحة اي الاحكام اي الحكم التكليفي المتمثل في هذه الاحكام الاربع زائد الاذن والاباحه سمي حكما. ويقول والحكم هو اثبات شيء بشيء او نفيه عنه. هذا تعريف للحكم لكن هذا في الحقيقه تعريف لمطلق الحكم وهو يعرف الاصوليون تعريف لمطلق الحكم هو اثبات شيء بشيء اخر او نفيه عنه كاثبات طلوع للقمر ونفي ظلمان الشمس. اما حقيقته فاما ان تكون حقيقته لغويه معنى الحكم هذا من ناحية لغوية معنى المنع والقضاء لهذا سمي القضاء حكما لأنه يمنع غير المقضي به. وقد تكون حقيقته عرفية أي تعلم نسبة إثبات الشيء لشيء آخر أو نفيه عنه بالعادة كالماء مروي فتعلمنا أن الماء مرن بالعادة فكان الحكم عاديا أو سقوط النصر بعد الرعد فإن أيضا هذا الحكم حكم عادي عرفناه بالعادة قد يعرف بعقل أي نسبة الشيء لشيء آخر أو نفي عنه يعلمون عن طريق العقل ويسمى الحكم حقيقة شعور حقيقة عقلية في الكل أكبر من الجزء والواحد نسبة الاثنين هذه حقيقة شعور حقيقة عقلية وقد تكون حقيقة شعور حقيقة أصولية فالحكم عند الأصوليين هو خطاب الله أما حقيقة الفقهية فالحكم عند أهل الفقه المغذي خطأ خطاب الله سبحانه وتعالى فإذا سبب الخلاف بين الأصوليين والفقهاء يرجعون إلى مرض إلى الحكم لأنه أنا قلت آنفا حقيقته عند الأصوليين لأنه المراضي لخطاب الله وكلامه سبحانه وتعالى بينما الحكم عند الفقهاء المراضي أثر خطاب الله سبحانه وتعالى ماذا الذي نقوله لبيان سبب الخلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء لنعلم بعد ذلك هل المصنف وهو الشيخ عبد الحميد البديل في هذا الكتاب هل لما قسمه وقسمه على طريق الأصوليين أو طريق الفقهاء لابد من بيان ذلك ونقول أن سبب اختلاف بين أهل الأصول والفقهاء في حقيقة الحكم إنما هو النظر إلى الحكم في ذاته فالأصوليون نظروا إلى الحكم من حيث مصدره وهو الله سبحانه وتعالى والحكم صفة له فعبروا عن الحكم الاقتضائي بالإيجاب والتحريم والنذر والكراهة والكراهة واشتهر عندهم أنه لا ضير في استعمال هذه الألفاظ من تحريم وحرمة وإيجاب ووجود بأنها شيء واحد عندهم من حيث الذات والحقيقة وإن كان يختلفان من حيث الاعتبار فإذا اعتبرنا جانب الله سبحانه وتعالى يسمى هذه إيجاب وتحريم وإذا نظرنا إليها من جانب المكلف سميت حرمة ووجود وحرمة أما عند الفقهاء فهؤلاء نظروا إلى الحكم من حيث متعلقه وهي أفعال المكلفين ففرقوا بين الدليل والحكم واعتبروا أن الخطاب الوارد من الله سبحانه وتعالى هو الدليل ويسمى فذكرت إنما هما وصفان بفعل المكلف الذي طلبه شارع منه أما بالنسبة للبقية وهي النذر والفراغ والإباء فعندهم شيء واحد لأن لهما صيغتين وهما النذر والمندوب والكراهة والإباحة والمباح فقط لكن نجد بعد حين إن شاء الله نجد أن المصنف هنا بالنسبة للنذر أضاف شيئا آخر وهو المندوبية أما المكروه فأضاف شيئا آخر وهو المكروهية وبالنسبة للمباح أضاف شيئا أعطى وهو الكروهي أو الإباحي. هذه الأشياء التي ذكرها المصنف هنا لم يجري بها العمل في اصطلاح الأصوليين ولا الكفار كما فعل. ثم يقول بعد ذلك لبيان الكلام هذا لبيان لما سمي الكفر، قال لأن الإجابة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب فيقال فيه ويجب. هنا ندرك أن المصنف هنا سلك قسمة الفقهاء في تفصيل هذا الحكم، حيث أنه فرق بين الإيجاب والوجوب والواجب، وهي قسمة الفقهاء حيث أنهم يقسمون هذه الأقسام إلى ثلاث أقسام: الإيجاب هو نفس خطاب الله سبحانه وتعالى، الوجوب هو أثر خطاب الله سبحانه وتعالى وهو الحكم المعني به الحكم، والواجب هو صفة لذلك الفعل الذي طلبه منه الشرع. لكن صيغته هذه لا تتماشى مع ما ذكرناه آنفا، حيث أنه يقول بأن الإجابة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب، وإنما الصحيح أن هذا الوصف يثبت له فيقال له واجب. والصيغة التي يمكن أن تكون متماشية مع هذه القسمة أن يقال لأن الإجابة إذا تعلق بالفعل كان الأثر المترتب على الفعل وهو الوجوب، وهو الوجوب ثبت له هذا الوصف، ثبت له هذا الوصف الذي يتعلق بفعل المكلف وهو الواجب، بمعنى أن يكون الوجوب هو الأثر والواجب هو الوصف الذي تعلق بفعل المكلف. يستقيم ولا تستقيم الجملة مع ما قسمه الفقهاء من أرسل. ثم يقول بعد ذلك ولأن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الاستحبابية والمندوبية. فقول الاستحبابية والمندوبية هذا شيء أتى به مصنف ليس أمر جادل لا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء، لأن قسمتهم في هذه المسألة هي قسمة ثنائية ثلاثية، فيه ندب وفيه مندوب، وليس فيه مندوبية أو استحبابية. إنما أضاف المصنف هنا وجعل قسمة ثلاثية خلافا لما هو جار عليه العمل عند الأصوليين والفقهاء. هذا هو القسم الذي تبعها جاري له ذلك مثل تقسيم الفقه. وكذلك نفس الملاحظة التي ذكرت ما قبلها هي نفسها التي تذكر ما بعدها، أي أولى أن يقول ولأن الاستحباب أو النذر إذا تعلق بالفعل كان الأثر المترتب عليه هو النذر والوصف الذي ثبت له أو تعلق هذا الوصف بفعل المكلف ألا وهو المندوب، سيكون الكلام مستقيما مع الترتيب الفقهي ثم الفقهي. ما يقول بعد ذلك ولأن تحريما والحظر إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الحرمة المحظورية، فيقول فيقال فيه حرام ومحظور. نفس الكلام هذا شريف وسماه قبل قليل. ولأن الكراهة هنا ذكر الكراهية لكن ظاهر من الاسم كراهة. نصفين كراهة، ولأن الكراهة إذا تعلقت بالفعل ثبت له هذا الوقت فهو المكروهية. مكروه هذا ليس موجود عند الفقهاء ولا عند الأصوليين، وإنما ظهر أنه أضاف المصنف لتكون قسمة متوازنة بين كل هذه الأقسام، فيقال فيه مكروه. في الأولى كما ذكرنا آنفا سيكون كلام مستقيما مع الأسلوب الذي تتماشى معه التقسيم الثلاثي هذا. ولأن الإذن والإباحة لا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوقت وهو المأذونية، والإباحة أيضا المأذونية الإباحة ليست واجبا في الحكمة، فيقال له مأذون من فيه ومباح. إذا ما دام علمنا أن المصنف إنما سلك في هذه الحكمة قسمة الفقهاء الذين نظروا إلى خطاب الله سبحانه وتعالى وهو سموه الإيجاب أو التحريم، نظروا إلى الأثر المترتب على خطاب الله تعالى الذي يسمونه وجوب وحرمة، ونظروا إلى ذلك الوصف الذي يتعلق بفعل المكلف سموه حرام وغيره. فإذا هذه القسمة تتمثل في ما ذكرنا مع إضافة المصنف كما قلت لكراهة أضاف المكروهية، وللندب أضاف المندوبية، وللمباح أضاف المأذونية أو الإباحة كما ذكر الإباحة كان تبقى الإباحة الصحيح. وتسمى هذه الأحكام الخمسة، قال وتسمى هذه الأحكام الخمسة، هذه الأحكام الخمسة باعتبار قسمة الجموع الذين قسموا الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح. هذه قسمة الخماسية عند الجمهور. أما عند الأحناف فيضيفون الفرض بعيد عن القسمة، ويضيفون الكراهة التحريمية، فقسمتهم سباعية بينما قسمة الجمهور فخماسية. فهو ارتضى المصنف هنا عندما ذكر قال تسمى هذه الأحكام الخمسة فيرتضى هذه القسمة الخماسية قسمة الجمهور. قال وتسمى هذه الأحكام الخمسة أحكام تكليفية لما في تحصيل المطلوب من الكلفة، المراد الكلفة هي المشقة، والتكليف هو إلزام بما فيه كلفة أي بما فيه مشقة. لكن ها هنا يجدر التنبيه إلى شيء، وهو أن المباح المجرد ليس فيه كلفة، معنى إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل فليس فيه كلفة، وإنما ذكره العلماء من ضمن الخدمة هذه من باب المسامحة أو من باب إكمال الخدمة الخماسية، وليس هو وليس فيه مشقة الأصل. ولذلك لو عرفنا التكليف بأنه خطاب بأمر أو نهي لما دخل فيه المباح، يعني المباح ليس مأمورا به ويسمي عنه، وإنما يدخل به إذا أحببنا أن نعرف التكليف بقولنا هو إلزام مقتضى خطاب شرع، إلزام مقتضى خطاب شرع، فهو يدخل بمقتضى خطاب شرع فيكون مشمولا به. فإذا ينتهي المصنف هنا من الحكم التكليفي ينتقل بعد ذلك إلى الحكم الوضعي، حيث يقول الوضع لما وضعه تعالى فهو جعله الشيء سببا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كدخول الوقت وجود الصلاة والتحدي. هذا مكتوب لغن هل نوقف هنا أو نزيد هذه؟ ها؟ نزيد هذه؟ ذكرنا أن القطار الحكم الشرعي ذكرنا أنه هو قطار الله متعلق بأفعال المكلفين من جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى وضع أمورا وأناط بها الأحكام وجعل لهذه الأحكام أسبابا وشروطا وموانعا. فلا تثبت هذه الأحكام إلا بوجود أسبابها ووجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذه الأحكام لا توجد بوجود موانع ولا بانتفاء الأسباب ولا بانتفاء الشروط. فإذا هذه علق هذه الأمور علقها سبحانه وتعالى على هذه الأحكام، فمتى توجد هذه الأمور وجدت الأحكام، ومتى انتهت هذه الأمور تنتهي الأحكام. لذلك يقول بعد ذلك فهو جعله الشيء، قوله فهو جعله الشيء المراد به معنى الإخبار، أي أن الله تعالى وضع أموره وأخبرنا أنه متى وجدت هذه الأمور وجدت الأحكام، ومتى انتفت هذه الأمور انتفت هذه الأحكام. فقوله فهو جعل الشيء سببا، والسبب إيش هو؟ هو وصف ظاهر منضبط جعل الله سبحانه وتعالى علامة على الحكم، ربط به الأحكام وجودا وعدما، أي متى وجد السبب وجد الحكم وهو مسبب، ومتى انتفى السبب ينتفي مع المسبب وهو الحكم، سواء كان ذلك السبب له مناسبة للتشريع مناسبة ظاهرة أو ليس له مناسبة ظاهرة. فإن كان هذا السبب له مناسبة ظاهرة سمي علة، فالعلة هي التي تكون لها مناسبة للحكم. علة تحريم الخمر هو الإسكار، ومناسبته هو الحفاظ على الأصل والحكمة منه. فالعلة بينها وبين السبب عموم وخصوص مطلق، فكل علة سبب وليس كل سبب، وليس كل سبب علة. ويلاحظ عند قوله فهو جعل الشيء سببا مراده السبب باعتبار وجود مناسبة له وباعتبار عدم وجود المناسبة له. إن وجدت هذه المناسبة قلنا أنه يسمى علة وإلا كانت سبب. لكن المصنف هنا مثل للسبب الذي ليس له علة، أقصد ليس له علة الذي له علالة خفية لا ندركه. الله عليم حكيم. الله عز أشتمه بحكمة. قال أن ما كانت مناسبته بالتشريع مناسبة ظاهرة سمي علا، وما لم تكن مناسبته ظاهرة سمي سببا. ومثل مصنف هنا بالسبب ولم يمثل بالعلا، لأنه مثل لكل هذه الأنواع بمثال، وكان من تمام تمثيله أن يمثل أيضا للعلة كما يمثل للعلة. فقوله فهو فعل الشيء سببا يلزم من وجوده الوجود. ما تعريف السبب؟ تعريف السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم بذلك، أي أنه متى وجد السبب وجد الحكم، ومتى انتفى السبب انتفى الحكم. ومثل له هنا في قوله دخول الوقت سبب، أو دخول الوقت بوجود الصلاة، دخول الوقت أو زوال الشمس سبب بوجود الصلاة. متى وجد هذا السبب؟ وجد الحكم، أي متى جاء زوال الشمس، كان زوال الشمس عن كبد السماء كان الحكم قائما وهو وجود صلاة الظهر. وإذا انتفى هذا السبب وهو عدم دخول أو عدم الزوال انتفى الحكم، أي لا يجب صلاة الظهر. كذلك المغرب، فغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، زوال فغروب الشمس هو سبب يلزم من وجوده الوجود، أي يلزم من غروب الشمس وجوب الصلاة، ويلزم من عدمه العدم، أي يلزم من عدم الغروب عدم وجود الصلاة. فقوله بعد التعريف هذا، فقوله فيلزم من وجوده الوجود، المراد منه أنه في احتراز يخرج منه الشرط، لأنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لأن الشرط يخرج منه في تعريف السبب بقوله وما يلزم من وجوده الوجود، يخرج منه الشرط لأنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كالطهارة مثلا، وجود الطهارة في سحب الصلاة، لكن وجودها غير مؤثر لا في الصلاة ولا في عدمها، أي لا يلزم من وجودها وجود الصلاة من عدم، بخلاف العدم فهو مؤثر في الشرط، الشرط مؤثر في العدم، فيؤثر عدمه بالعدم، أي عدم وجود الشرط يلزم منهم عدم صحة المشروع، يعني أنه يؤثر في العدم. فإذا قوله ما يلزم من وجود الوجود يخرج معنا الشرط، ويخرج معنا مانع أيضا، لأن المانع هو ما يلزم من وجود عدم، معنى إن وجد المانع امتنع الحكم، كالدين الزكاة إذا وجد النصاب وهو سبب وحال الحول عليه وهو الشر، إذا وجد الدين يمتنع فيه وجود الفساد، يكون وجوده أي وجود المانع، وجود مانع يمنع وجوب الزكاة، أي وجود الدين يمنع وجوب الزكاة. فإذا قوله في فقرة الأولى من التعريف هو ما يلزم من وجود الوجود، يخرج معنا الشرط ويخرج معنا المانع. ثم يقول ومن عدمه العدم، أيضا يخرج المانع هنا لأنه لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يخرج معنا في هذا التعريف مانع، ويقع توافق بين السبب والشرط في هذه الحيثية. يعني هذه الحيثية لأن الشرط وما يلزم من عدمه العدم، والسبب من هذه الحيثية هو أيضا يلزم من عدمه العدم، فيتوافق كل من الشرط والسبب من هذه الحيثية وهو ما يلزم من عدمه العدم. قوله بعد ذلك لذاته، أي لذات السبب. قوله لذاته المراد منه لذات السبب، ويخرج من هذا ما لو قارن السبب فقدان الشرط ووجود المانع. إذا وجد المانع وفقد الشرط فيكون العدم، أي عدم الحكم، لا لذات السبب وإنما بفقدان الشرط ووجود المانع. مثاله ما لو قال ما لو وجد عنده النصاب، والنصاب هو سبب لوجوب الزكاة، ولكن قبل تمام الحول، أي قبل أن يحول عليه الحول، فيقال هنا الزكاة ليست واجبة، الزكاة ليست واجبة لا لذات سبب، السبب موجود وأنه يلزم من عدمه العدم، لكن لفقدان الشرط الذي من شرط وجود الزكاة هو تمام الحول. وكذلك قول بالنسبة للمانع، لو أن عنده نصاب وحال عليه الحول ولكن وجد معه سيف، فيقال حال هذه فيقال أنه لا تجب الزكاة هنا لا لذات السبب، أي العدم هنا أي عدم الحكم لا لذات السبب، وإنما لوجود المانع وهو الدين، فيكون بأمر خارج عن السبب، ألا وهو في المثال الأول هو فقدان الشرط، وفي المثال الثاني هو وجود المانع. هذا هو المراد بذاته، أي بذات السبب. ثم يمثل المصنف هنا بمثال يقول دخول الوقت بوجود صلاة وصحتها، دخول الوقت سبب بوجود الصلاة، هذا السبب هو شرط وجوب، هذا السبب هنا هو شرط وجوب. فالفرق بين شرط الوجود وشرط الصحة أن شرط الوجود يتعلق بخطاب الوضع، أما شرط الصحة فيتعلق بخطاب التكليف. فالمثال الذي ساقه في الشرط بعد ذلك وهو المثال الذي ساقه في الشرط الوضوء في صحة الصلاة يتعلق بخطاب التكليف، فهو شرط صحة، بخلاف المثال الذي ساقه بالنسبة للسبب فهو شرط وجود. فكل ما يتعلق بخطاب وضعه فهو من خطاب كل من فهو شرط وجود، أما إذا تعلق بخطاب تكليف فهو شرط صحة، وهذا هو المعيار في التفريق بين شرط الوجود وشرط الصحة. لكن قوله بعد ذلك وصحة وفي صحة كدخول الوقت في وجوب الصلاة صحتها، هنا الصحة مراد صحة الصلاة لا من ناحية النظر إلى خطاب الوضع، وإنما النظر إلى دار الصلاة المأمور بها، وهي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فأقم الصلاة، أقم الصلاة فهو مأمور بإقامة الصلاة عند طلوع الشمس، بمعنى هنا تعلق هذا الأمر بالصلاة تعلق به إقامة التكليف لا إقامة الوضوء، فيكون الصلاة قبل دخولها صلاته تصح وصحتها ما تكون بعد دخولها. أيضا فيه تفريق ما بين شرط الوجود وشرط الصحة، ضابط الفرق بين شرط الوجود وشرط الصحة، أن شرط الوجود يتعلق بإقامة الوضع، أما شرط الصحة يتعلق بإقامة التكليف، وذكرها من صحتها ليس المراد شرط الصحة، وإنما المراد في المراد بشرط الصحة لكن ليس من المنصرف الذي استلمنا منه هو اختار الوضع اختار التكليف، وإنما هو آت من حيث صحتها، بما أن الفقر أو المكلف مأمور بالأمر الذي سمعه عن الإنسان في أداء الصلاة في ذلك الوقت فيكون انتقاض التكليف، وبالتالي تكون صلاته إذا أوقعها في غير وقتها تكون غير صحيحة لأنها من إفاق الوقت وهو خط الصحة الكرام. نترك الشرط والمانع إن شاء الله لحفظ الله إفاق الجرمان وبقوته، ونظم الأخوة الذين لهم أسئلة في أن يكون بآخر عبد الرؤوف نجيب عنها إن شاء الله في الحلقة الأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك.